Урок второй. Раздел Ж. Камаль. Ва. Ахлан. Валад. Исм. Бинт. Мин. Ибн. Мудун. أخت كتب شكر مساء لا أستاذ طالب كبير صغير دين قريب نور ثوم تونس سوق